بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد، نكمل إن شاء الله ما تبقى وما تيسر منها. وأنا أسحب كلمتي لن نختمها، أسحبها مرة أخرى إن شاء الله، بنختمها بإذن الله إن شاء الله. أهلا بصاحبنا وحبيبنا، أهلا بشيخنا الكريم، يا مرحبا يا مرحبا، كيف حال أهلك وأسرتك؟ أيوة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وإمامه. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: كل أمر مستقل شرعا أو عرفا فلا يجوز فعله في المسجد. صحيح، لا يجوز أن نفعل أي شيء يستقذره الشرع أو تستقذره أعراف الناس وعوائدهم وأعرافهم وسلومهم، فيجب صيانة المساجد عن كل شيء يستقذره دليل الشرع أو تستقذره أعراف من يصلي في هذا المسجد. وبناء على ذلك وردت الأدلة، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال: جاء أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه واهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة من حديث أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: مه أي كف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه وإن ربه قبل قبلته، فلا يبصقن عن يمينه ولا قبل قبلته، ولكن عن شماله أو تحت قدمه. وللبخاري من حديث أبي هريرة نحوه. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فجميع ما تستقذره طباع الناس حتى وإن كان طاهرا كالبصاق أو المخاط أو نحوه، جميع ما تستقذره أعراف الناس وجميع ما يستقذره الشرع فيجب صيانة المساجد عنه، لأنها محل التعبد والخضوع والاعتكاف والسجود والصلاة واجتماع المسلمين، فلا ينبغي أن يؤذى المسلمون في مساجدهم بشيء من هذه المستقذرات أو النجاسات. والله أعلم. كل ما من الزخرفة الزائدة والنباهات فيجب صون المساجد عنه. نعم، لأن المساجد ينبغي لمن دخلها ألا يتذكر الدنيا، إذ هي محل يتذكر فيه الإنسان الآخرة، فإذا عمرت بمثل هذه الزخارف فإن الإنسان سيخرج منها وهو يضرب صدره: آه يا زين ذا المسجد زينة، آه يا ليت بيتي مثله في هذه الزخارف. فبدل أن يحقق المسجد مقصوده من تذكير الناس الآخرة أصبح علامة من علامات الدنيا وتذكر الدنيا. ولأن المسجد محل السجود والخضوع فلا ينبغي أن يكون محلا للزخارف، إذ قد تصرف زخارفه أنظار الناس عن خشوعهم في الصلاة، وهذا لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم. وبرهانه ما في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، وتشييدها زخرفتها وإعلاء بنيانها. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، حتى يتباهى الناس في المساجد. فلا ينبغي أن تكون المساجد محلا للتفاخر في بنيانها وتشييد أركانها وكثرة زخارفها أو كثرة نقوشها الإسلامية أو كثرة الكتابات فيها، بل إن كثيرا من أهل العلم كره القبة في بناء المسجد وكره كثرة، فلذلك المساجد ينبغي لمن دخل فيها أن تذكره بالآخرة وألا يرى مظهرا من مظاهر الدنيا يلهيه عن مقصود صلاته. ومن رأى إلى واقع مساجد كثير من المسلمين اليوم فإنه يجد عجبا ولا يملك إلا أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ذا الثريا بي لو طاحت على واحد ذبحته، ها كم فيها من لمبة؟ شوف كم فيها، حول 90 لمبة وزيادة، مع أنه كان يكفي كبس واحد في أطراف المسجد يكفي. أن أذكر يعني كنا نعيش في بيوت الطين وكانت لمبة واحدة خلاص تولع البيت كله، حظك عاد إن كان غرفتك حول اللمبة ولا تقدر تدرس على اللمبة وتقدر تحل واجبك على اللمبة، وأحيانا بعد الكهرباء يطفى بعد المغرب ما لك إلا السراج ولا التسولة. أحيانا الغرفة الواحدة كم فيها من لمبة، والمسجد الواحد كم فيه من لمبة؟ أنتم لحقتوا المساجد وهي على السر على السرج، نلحقناها في قريتنا وهي على اللمبة واحدة تولع صفرة في المدخل أو في أو حول الإمام فوق رأسه عشان تولع على اللي وراء. وبركت من حمادة بنت الله المستعان، بس حلوة استغفر الحمد لله. كله خدود حدود، يقول شو خدود الحرم ذا؟ الحرم ما له خدود. كل حدود الحرم صالح للتضعيف. نعم صالح للتضعيف، فقد وردت الأدلة بأن صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، فهل يقصد بها المسجد الحرام بحدود المسجد المعروفة أم كل الحرم مسجد؟ الجواب: متى ما أطلقت الشريعة كتابا وسنة المسجد الحرام فيراد بها الحرم كله، فيراد بها الحرم كله، فإذا تضعيف الفرائض في الحرم كله. فلو وافق أن صليت في مسجد من مساجد مكة داخل حدود الحرم فإن صلاتك 100,000 صلاة، وكذلك لو صليت في البنايات المجاورة للحرم فصلاتك 100,000 صلاة، إلا أنه لا ينبغي أن يتخلف الإنسان عن الصلاة عن صلاة الجماعة المقامة في المسجد بخصوصه. وهذا بخلاف ما إذا قيل المسجد النبوي، فإذا قيل المسجد النبوي فإنه لا يقصد به عند جماهير أهل العلم حدود الحرم المدني كله، لا، وإنما يراد به المسجد خاصة. وكذلك إذا قيل المسجد الأقصى فلا يراد به حدود الأقصى كله، وإنما يراد به حدود المسجد خاصة. وإنما التوسع في فهم المسجد في فهم معنى المسجد الحرام عند جماهير أهل العلم إنما هو في حدود الحرم، وبذلك وهذا مذهب جمهور العلماء، وأفتى به سماحة والدنا الشيخ العلامة عبد العزيز رحمه الله، والله أعلم. كل مسجد فيه قطعا لذرائع الشرك وسدا لأبوابه، فلا يجوز للإنسان أن يعمد إلى مسجد فيه قبر ثم يصلي فيه، سواء أكان القبر في غرفة مجاورة للمسجد ينفذ بابها إليه أو كان في قبلة المسجد وهو أشد صور وجود القبور في المساجد، أو كان في مؤخرة المسجد في داخل حدوده، أو كان عن ميامن المسجد أو مياسره في حدود في داخل حدود المسجد. فمتى ما وصف القبر بأنه داخل حدود مسمى المسجد فإن الصلاة لا تصح فيما لو أوقعت في هذا المسجد سدا لذرائع الشرك. وعلى ذلك دلت الأدلة، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وزاد مسلم: والنصارى. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة جاءتا من أرض الحبشة فذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة يقال لها مارية، فذكروا ما فيها من حسنها وتصاوير فيها، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق. قال: والشاهد منه بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق. لما حرم ذلك؟ سدا لذريعة الشرك. فسواء أكان القبر قبل المسجد أو كان المسجد قبل القبر فإن العلة ما تختلف، العلة لا تختلف. فمن فرق بينهما في الحالتين فقد فرق بين متماثلين، إلا أن العلماء قالوا إن كان القبر أسبق من المسجد فيهدم المسجد، وإن كان القبر لاحقا والمسجد سابقا فيخرج القبر ويدفن أرفاته في مقابر المسلمين العامة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مرثة الغنوي، مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فإذا لا يجوز للإنسان أن يصلي في مسجد فيه قبر، بل يجب على المسلمين أن يخرجوا هذا القبر وما فيه من العظام ويدفنوها في مقابر المسلمين العامة. وإذا أوصى الإنسان، وإذا بنى الإنسان مسجدا وأوصى أن يجعل له فيه قبر، فالوصية باطلة، لأن الأصل في الوصية الصحة إلا فيما خالفت الشرع. تفضل. كل خلاف في الفروع الفقهية فلا يمنع ولا يمنع صحة الخلاف. حياتي وأشخاص. شكرا. نعم. ايش تقول؟ كل خلاف في الفروع الفقهية فلا يمنع صحة الخلاف. صحيح. وهذه من القواعد التي أتعبد لله عز وجل بتدريسها للناس، لأننا نرى في الآونة الأخيرة شيئا من التعصب الفقهي بين حنفية وحنابلة وشافعية ومالكية، فصار بعض المالكية يتحرج أن يصلي وراء الحنفي، وصار الحنبلي يتحرج أن يصلي وراء الشافعي. فإني أخشى إذا تطور ذلك الأمر أن نرجع إلى تلك العصور التي نقرأ في الكتب شيئا من قصصها ولا نكاد نصدق لولا أن ناقليها ثقات. حتى بلغ الأمر في التعصب المذهبي أن الحنفية يفتي بحرمة الزواج من الشافعية وببطلان الصلاة خلف الحنبلي، بل إن حنفيا صلى بجوار حنبلي، والحنبلي يرى الرفع في المواضع الأربعة، والحنفي إنما يرى رفعها في الموضع الأول. فلما سلم قال الحنفي للحنبلي: من كثرة ما ترفع يديك خفت أن تطير. فقال الحنبلي: لو طرت برفع يدي لطرت أنا وأنت في الرفع الأول. وصلى حنفي بجوار حنبلي، والحنبلي يرى الإشارة المتكررة والحنفي يرى ذاته. قال: فزوى الحنفي أصبع الحنبلي حتى كسره. وثمة حنفي قال لولده: إن تزوجت من فلانة فلست بولدي. والعيب في فلانة أنها على غير المذهب. فأنا أخشى في هذا الزمان أن نرجع إلى مثل هذا التعصب المميت المقيت المكروه عند الله والموجب للفرقة والتنازع والخصومة. وكل طريق يفضي إلى خصومة المسلمين فمحرم، كل طريق يفضي إلى خصومة المسلمين وتنازعهم فمحرم. قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. العلاج: اصبروا، يصبر بعضنا على بعض. الحنفي يصبر على الحنبلي، أصحاب المذاهب يصبر بعضهم على بعض، المختلفون في الآراء والاجتهادات. الحل أن يصبر بعضنا على بعض وأن يتسع صدورنا لبعض، ولا والله أن يذبح بعضنا بعض. إن لم نصبر على بعض فإن بعضنا سيقتل بعضا، إما قتلا حسيا والعياذ بالله، وإما قتل معنوي بالغيبة والنميمة والفحش. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه الكلية تأتي تحقق هذا المقصود من الله، وهو مقصود التآلف والتوادد وبقاء أخوة الإيمان، وهي تصحيح صلاة أصحاب المذاهب بعضهم خلف بعض. فالاختلاف بين الإمام والمأموم في الفروع الفقهية لا يؤثر في صحة الاقتداء. فإذا صلى الحنبلي خلف الشافعي أو الحنفي خلف المالكي أو بعضهم خلف بعض فصلاة بعضهم خلف بعض صحيحة. وقبل أن يوحد الملك عبد العزيز رحمه الله وجعل قبره روضة من رياض الجنة المملكة العربية السعودية، إذ كان إبان الدولة العثمانية في أواخرها، هذه الدولة التي نشرت القبورية والصوفية في سائر أقطار العالم الإسلامي، فأعظم ما يعاني منه المسلمون من القبورية اليوم، وأعظم المساجد المشاهد الموجودة في كثير من المساجد إنما هي من مخلفات الدولة العثمانية. في أواخر عهدها صارت قبورية صوفية بحتة صرفة، حرب على السلف. فالشاهد أن ماذا قلت؟ إيش؟ أي نعم. فكان في الدولة العثمانية أربع منابر، منبر للحنفية ومنبر للشافعية ومنبر للحنابلة ومنبر، فكانت تقام في الحرم أربع جماعات، فتصلي الحنفية فإذا انتهوا ذهب إمامهم ومأمومهم، ثم جاء الشافعية وصلوا، ثم يذهب إمامهم ومأمومهم، ثم يصلون من ها هنا وها هنا، وهذا من أعظم ما يكون. ولذلك إذا صليت وأنا حنبلي صرف قح خلفك وأنت مالكي، ولا ما يجي كذا، فإذا صلى الحنبلي خلف المالكي أو بعض نابرة ما في مشكلة، ما في مشكلة أبدا. بل لو صلى انتبه شافعي وقد أكل لحم جزور ولم يتوضأ، فيجوز للحنبلي أن يصلي خلفه، مع أن الحنبلي يرى أن صلاة من أكل لحم جزور ولم يتوضأ باطلة، لكن بطلانها على حسب إيش؟ اجتهادي، لكن هو صلاته صحيحة على حسب اجتهادي، وأنا لا أحاسبه باجتهادي فيه، ولا يجوز له أن يحاسبني باجتهادي باجتهاده فيني، فكل منا يعبد ربه بما أداه إليه اجتهاده. هذه من قواعد توجب، من القواعد الكليات التي توجب ماذا؟ الألفة والمحبة وترابط المسلمين. فلا يزال الخلاف الفقهي خلافا سائغا مقبولا ما لم يخترق القلوب، فإذا اخترق القلوب صار اختلافا وتنازعا وخصومة وفرقة لا يحبها الله عز وجل. والله أعلم. كلية عظيمة. ماشي. كل سنة في صلاة وهذه أيضا من قواعد الألفة والمحبة بين المسلمين، من الكليات التي تفضي إلى وجود المحبة. فإذا صليت وأنت حنبلي لا ترى الجهر بالبسملة، وكان كل المأمومين خلفك شافعية يرون أن البسملة آية من الفاتحة، وأنت ترى أن السنة الإسرار بها، فإن الله يريد منك الآن أن تترك تلك السنة التي ترجحها وأن تعمل بقولهم، فترك السنة لمصلحة التأليف جائزة جائز. ذكرت لكم قصة شيخ لنا في أفريقيا ولا ما ذكرتها لكم؟ الشيخ الذي ذكرناه في ذهب شيخ من مشايخنا إلى أفريقيا، ومن باب احترامهم له قدموه إماما، وهم شافعية، فلما قدموه إماما لم يبسمل في أول صلاته لأنه حنبلي أو أنه يعني غفل عن هذه القاعدة الكلية، ولم يقنت في آخر صلاة الفجر، فخرجوا من ورائه وقطعوا صلاتهم وأعادوها وبسملوا ودعوا وقنتوا عليه بالهلاك، وهو إنما ذهب لهم داعية، فهل بالله ثمة صدر سينشرح لدعوته الآن؟ فلو أنه أخر تطبيق السنة قليلا لكان ذلك أدعى لتأليف قلوبهم وأقبل لدعوته. وقد قال بالجهل بالبسملة أئمة كبار، فليس فعلها باطلا يقينا ولا الإجماع. وإذا صليت بقوم مالكية يرون الإسبال مثلا، مع أن مذهب الإمام مالك الذي نعرفه هو الضم، لكن المالكية المتأخرون يقولون الإرسال، فإذا صليت إماما وأنت حنبلي ترى الوضع، فأنا أرجح لك في هذه الحالة أن تسبل يديك. لماذا؟ لأنها سنة تطبق فيما بعد، وليست مصلحة تطبيقها بأعظم من مصلحة تطبيق إيش؟ ها، تآلف القلوب والمحبة وبقاء محبة الدين والأخوة. وأنا أذكر موقفا مر علينا في في في في في ألبانيا، ذهبت أنا وبعض الدعاة مع مؤسسة الحرمين قديما وأنا في الجامعة، وأنتم تعرفون أن مذهبهم هو المذهب الحنفي، وهم متعصبون، دول البلقان هذه متعصبون للمذهب الحنفي، بل إنهم يرون أن الحنفية تساوي الإسلام، ونحن حنابلة ونرى الجهر بآمين في آخر الصلاة الفاتحة، فإذا قال الفاتحة ولا الظالمين فنقول آمين، ولو ايش تقول انت يا اخ؟ اكيد. طيب، فالمهم انهم يقولون هم امين، ولكن لا، الحنفية لا يرون الجهر بها، امين بس، امين. ثم ذهبت لكلمة عقدية في مسائل التوحيد وشروط التوحيد ونواقض التوحيد، كلمة مهمة، وكان المسجد ممتلئا. فلما صلينا صليت مأموما، فقال الإمام: ولا الضالين إمامهم. فلم يقل أحد في المسجد آمين إلا أنا وصاحب الحنابل آمين. فتحرك المسجد، أحسسنا بحركة غريبة، ففهمنا، تذكرنا بس أنها راحت، ولا القاعدة موجودة بس أنها ذهب تطبيقها، فاتت. طيب الركعة الثانية ما قلنا آمين، بس ما شفعت لنا ولا ما قلنا آمين بالثانية، احترمناهم بس ما شفعت لنا يا شيخ سعيد، شفت؟ فلما سلمنا رمونا بأبصار ما كذا، وقام ثلاثة أرباع المسجد وحرموا من تلك الكلمة التي قد تعدل فيهم عقيدة فاسدة أو تصحح فيهم شيئا من التوحيد مخترق بسبب سنة كانت تطبق بعدين يا أخي. فلذلك هذه القاعدة جميلة، كل سنة أدى فعلها إلى مفسدة فتركها أفضل، بل تقبيل الحجر الأسود سنة، لكن إذا كنت لا تصل إليه إلا بعد أن تصفع هذا وتركل هذا وتعطي هذا مخمس وهذا تعطي شتمة وهذا لعنة، ولن تبواصل لها السنة إلا عقب ارتكاب جمل من المحرمات، يا أخي خلها يا أخو، خل السنة والله العظيم، خل السنة، تروح الحجر الأسود وترتكب المحرمات كلها. هذا واحد نصحته يوم من الأيام قبل بناية المرمى المرجم، قبل بنايته في عهد الملك عبد الله الله يجعل قبره ثم رياض الجنة، فالشاهد أنه كان حوض واحد ودور والناس يتزاحمون عليه، فقلت ماد واحد من ربعي: لا تروح الساعة 7 اصبر شوي. قال: لا هذه السنة. قلت: يا ابن الحلال، كل سنة أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها، ترى متى بواصل، الدنيا زحام وموت، فحول الرجال الأصحاء يتهيبون من الدخول، وأنا خابرك تبير وعندك كتمة لا تروح. قال: بطبق السنة. كتب أعوذ بالشيطان، قال: أعوذ بالله من الشيطان ومن كل من يريد مني ترك السنة. كنت رح وقدح تري عند محل، فالرجال جاوبوه مشيول لا رداء ولا إزار، من كنت مطاح، يوم طلعه أخذ واحد إزارة رداء وحطها على عورته، أقوم أقولها وش قاعدك اللي تقول؟ قلت: كل سنة أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركه. قال: جزاك الله خير، ما أجملها من قاعدة. فالشاهد أن هذه قاعدة تثمر المحبة والتآلف فيما بين المسلمين، فبعدين تطبق السنة. لكن احنا وراك إخوانك الآن، وانت جاي تدعوهم أو تعلمهم، اشرح صدورهم، اكسب نفوسهم أول، حتى ولو كان كسب نفوسهم في أوائل الأمور بترك ها السنة، بعدين بعلمهم السنة، بعدين بدربهم، بعدين بدرسهم، لكن الآن أنا أحتاج إلى أن أشرح صدورهم. وإذا انشرح صدر وقلب المدعو بين يديك والله يسيل كما يسيل الماء، أطلب منه ما تشاء وازرع فيه ما تشاء. أما إذا أغضبته بترك تطبيق سنته التي يرى أنها من الدين، فإنه سيراك بغيضا، لا تحترم دينه ولا مذهبه ولا إمامه المتبع، وجايم بدين جديد وجايم بأمور لا تحمد عقباها. فهمتوا هذه القاعدة من العلم ولا من فقه العلم؟ شفت كيف؟ فإذا ليس كون السنة ثبتت بدليل صحيح تجعلها حجة علي، أنا ما أناقش فيها ثابتة ولا لا، هي ثابتة، ولكن هل تطبق في كل وقت ولا لا؟ فينظر في تطبيقها إلى المصالح والمفاسد، فإذا عارض تطبيقها مصلحة أعظم منها فاترك المصلحة الدنيا إلى المصلحة الكبرى، تركها ترك تطبيقها مفسدة، لكنك ترتكب المفسدة الصغرى من أجل دفع إيش؟ مفسدة كبرى، والله أعلم. نعم. كل حكم في الصلاة تبدأ للرجال فيكون للنساء تبعا إلا بدليل الاختصاص، لأن المتقرر عند العلماء أن النساء شقائق الرجال، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود رحمهما الله تعالى. إن قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. ولأن الأصل المتقرر في القواعد أن الأصل في التشريع التعميم، ولأن كل حكم ثبت في حق الرجال فيثبت في حق النساء تبعا والعكس إلا بدليل الاختصاص. وبناء على ذلك، فما حكم تورك المرأة في صلاتها؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من منعها ومنهم من ندبه لها، والقول الصحيح هو أنه مندوب، لأن التورك حكم ثبت في حق الرجال فيثبت في حق النساء ولا دليل على الاختصاص. ومنها: ما حكم المجافات ها مجافاة العضدين عن الجنبين في السجود، في السجود حتى لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، ما حكم ذلك؟ الجواب: سنة في حق الرجال فيثبت في حق صلاة النساء، ومن منعها من ذلك خوفا من بدو شيء من مفاتن جسدها فلم يصب، إلا في حال حضور الأجانب فلو توقت ذلك لكان أفضل. ومنها كذلك افتراش اليسرى ونصب اليمنى، وهو جلوس التشهد الأول. من أهل العلم من منعها وقال الأفضل أن تجلس مجتمعة متربعة، ولكن هذا أيضا لا دليل عليه. فالجلوس مفترشا في التشهد الأول حكم ثبت في حق الرجال فيثبت في حق النساء. بل من أهل العلم من كره لها رفع يديها في كل من باب المحافظة عليها وعلى حجابها حتى لا يبين منها شيء، ولكن ليس هذا بصحيح، بل الصواب مشروعيته في حق النساء كمشروعيته في حق الرجال. وهكذا كل حكم ثبت في حق الرجال فيثبت في حق النساء تبعا، إلا بدليل الاختصاص، والله أعلم. نعم. كل ما أفسد صلاة الإمام أفسد صلاة المأموم. اسمعوا، إذا صلى إمام، انتبهوا لي بدون ما يكتب أحد، إذا صلى إمام محدث وصلى خلفه مأموم لا يدري عن حدثه، فما حكم صلاة المأموم؟ صحيحة؟ صحيحة؟ كيف؟ ايش تقول؟ صحيحة. طيب، أوليست صلاة إمامه باطلة؟ لكن سبب الفساد غير معلوم للمأموم، فالذي جعل صلاة المأموم صحيحة هي عدم علمه بفساد صلاة إمامه. فإذا إذا كان مفسد صلاة الإمام خفيا فلا تتعلق صلاة المأموم بصلاته. مثال ثاني: لو أن الإمام أحدث في الصلاة حدثا سمعه من في المسجد كلهم، حدث مرة لا يبقي ولا يذر، فسمع الناس حدثه ومع ذلك استمروا في الصلاة خلفه، فما حكم صلاتهم؟ طيب، ما الفرق بين الصورتين؟ في الأولى أحدث وصححتم صلاتهم خلفه، وفي الثانية أحدث وأبطلتم صلاته. فإذا العبرة في البطلان من عدمه هو إيش؟ العلم، لأن التكاليف مشروطة بإيش؟ بالقدرة على العلم. فلا يحاسبك الله على ما تجهله، وإنما يحاسبك على ما تعلمه. فإذا قيل لك: ما مدى علاقة صلاة المأموم بالإمام؟ فقل: فيما يعلمه المأموم من إمامه، لا فيما يجهله، فيما يعلمه لا فيما يجهله. فإذا صلى الإمام وفسدت صلاته وكان المفسد خفيا لا يطلع المأموم عليه، فيقتصر بالإفساد على صلاة الإمام، وأما صلاة المأموم فصحيحة. وأما إذا صلى الإمام وأفسد صلاته بمفسد من شأنه الظهور ومعرفة المأموم له، فإن الصلاة خلفه لا تصح، فتنوي أيها المأموم مفارقته وتتم الصلاة لنفسك. فلا يجوز لأحد أن يصلي خلف إمام يعلم سبب فساد صلاته. هذا القول قول وسط بين من قال لا علاقة مطلقة، وبين من قال ببطلان صلاة الإمام المأموم بأي سبب يفسد صلاة الإمام. وبناء على ذلك فهنا سؤال يكثر طرحه: ما الحكم لو أن الإمام قام لخامسة ثم دخل رجل مسبوق ودخل معه في خامسته التي هي باطلة، فهل يحتسبها المأموم ولا ما يحتسبها إذا عرف فيما بعد أنها كانت زائدة؟ الجواب: يحتسبها ولا ما يحتسبها؟ يحتسبها، لأنه دخل معه وهو لا يدري أنها باطلة، هو دخل معه وهو لا يدري أنها باطلة. والعلاقة بين صلاة المأموم والإمام فيما يفسدها أو يصلحها إنما هو فيما يعلم لا فيما يجهل، فلا يحاسبك الله إلا بما تعلمه أنت من صلاة إمامك. وأما ما كان في حيز الخفاء وعدم الظهور فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أفهمتم هذا؟ ولذلك فقد ثبت عن علي وعمر أنهما صليا إمامين بالناس، وبعد الصلاة وجدا في ثيابهما آثار مني، فاغتسلا وأعادا الصلاة منفردين، ولم يأمر أحدا ممن صلى خلفهما أن يعيد الصلاة، وهذا مذهب صحابي لا يعرف له مخالف، فهو كالإجماع والله أعلم. نعم. كل إمام سترة لمن خلفه. واضح، يعني بمعنى أن المأموم لا يشترط أن يتخذ سترة خلف إمامه، فسترة الإمام سترة لمن وراءه. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. ونفي الجدار ليس نفيا للسترة، وإنما نفي لعدم الرؤية، يعني هو يراني، ولكن من المعلوم أن العنزة كانت تنصب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العنزة لا تمنع من الرؤية، فهو يريد أن ينفي ما يمنع من الرؤية، وقال بمنى إلى غير جدار، يعني لم يخف عليه صنيعي. قال: فمررت بين يدي بعض الصف، مع أن مرور الحمار من جملة ما يقطع الصلاة كما سيأتينا في كلية الآن. قال: ثم نزلت فأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، بدليل الإقرار. والمتقرر عند العلماء أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز، فدل ذلك على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا يكلف كل مأموم في المسجد أن يتخذ سترة خاصة، بل يجعل سترة الإمام سترة له. فأي مبطل من مبطلات الصلاة مر بين يدي مأموم فإنه لا يضر صلاته، لأن سترة إمامه سترة له. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما في صلاة الجماعة هو من يتخذ السترة فقط، وأما من خلفه فيستترون بسترته، والله أعلم. كل مرور بين يدي يصلي فلا يضر الصلاة إلا ما ورد به النص. كل شيء يمر بين يديك فليس من شأنه أن يقطع الصلاة إلا مرور أربعة أشياء هي التي ثبت النص بها، وليس هناك خامس لها. جميع ما يمر بين يديك وسترتك أيها المصلي ليس من شأنه أن يقطع صلاتك ولا أن يبطلها، إلا إذا مر بين يديك أربعة أشياء سأذكرها بدليلها. الأول المرأة، الثاني الحمار، الثالث الكلب الأسود، الرابع الشيطان إذا علمت بمروره وقدرت على رده. فأما دليل الحمار والمرأة والكلب الأسود فجمل من الأحاديث، منها ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. وذكر الحديث وفي آخره: الكلب الأسود شيطان. ولأبي داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس نحوه دون آخره: وقيد المرأة بالحائض، يعني المرأة الكبيرة لا الصبية الصغيرة. فإن قلت وكيف تقول بأن مرور المرأة يقطع الصلاة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وفي قبلته عائشة، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة. وفي الصحيحين من حديثها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا سجد غمز رجلي فقبضتهما، فإذا قام مددتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فهذا دليل على أن وجود المرأة لا يؤثر في صلاة الرجل. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، فيحمل حديث أبي ذر القاضي بأن المرأة تقطع الصلاة على المرور، ويحمل الأحاديث الثانية على الثبوت. فإذا كانت المرأة بينك وبين قبلتك ليست بمارة فلا بأس أن تتخذها سترة، لا حرج عليك، إذا كانت طبعا زوجة أو ابنة زوجتك نائمة بين يديك وأنت تصلي، فهي قارة لا مارة، فالذي يقطع الصلاة مرورها لا قرارها. وبذلك نجمع بين الأدلة، واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. فإن قلت ولماذا لا يقطع الصلاة مرور الكلب الأبيض أو الأحمر أو الأصفر، فنقول لا شأن لك ولا دخل لك في ذلك، ولا يجوز لك أن تعارض النص بقياسك أو اجتهادك، لأن المتقرر عند العلماء أن كل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار، والمتقرر عند العلماء أن لا، أنه لا اجتهاد مع النص. فإن قلت وكيف نفعل بقول عائشة رضي الله عنها منكرة على من قال بأن مرور المرأة يقطع الصلاة، قالت أعدلتمونا بالحمير والكلاب، أعدلتمونا بالحمير والكلاب، كيف تفعل بذلك القول؟ فنقول لا شأن لنا بأحد، لأننا متعبدون باتباع من؟ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء أنه متى ما ثبت معارضة قول الصحابي أو مذهبه للمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فإن قول الصحابي ومذهبه ليس بحجة إجماعا، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. فإن قلت وكيف نفعل بما في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم، لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم، فنقول لو كان صحيحا لطلبنا وجه الجمع، ولكنه حديث أصلا حديث ضعيف، فقد أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف، ولا ينبغي أن يستنبط من الحديث الضعيف حكم، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فإن قلت وكيف تقول بأن مرور الحمار يقطع الصلاة وقد مر الحمار بن عباس، حمار بن عباس أتان ابن عباس بين يدي بعض الصف ولم تقطع صلاتهم، فنقول الجواب أحسنت، تعال أحسنت بسرعة، قاعد في أفاضيل لك أنا، أخلص أحسنت، لا بقوة بقوة بقوة، لا بقوة مو بترصيد بسمع زرادية ذي ميبيت كذا أي كذا، شكرا جواب جميل. سمعتوا إيش قال؟ سمعتوا شيء؟ إيه قال هذا محمول على مرورها بين يدي المأمومين، والأول محمول على، ولا ما قلت كذا أنت؟ أي زين، محمول على مرورها بين يدي الإمام أو المنفرد، والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. طيب بقينا في الرابع وهو الشيطان. الشيطان لا بد أن نقيد قطعه للصلاة بأمرين، إذا علم الإنسان بمروره وقدر على دفعه. ما يجيني واحد منكم لا نقول إيش دراني نمر، لا أنا أسمع القيد، إذا علمت بمروره وقدرت على رده. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عفريتا تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي. والواجب حمل الألفاظ الشرعية على ظاهرها المتبادر للذهن، فيحمل لفظة القطع على إفساد الصلاة وإبطالها، ومن قال إنقاص أجرها فإنه يحمل اللفظ على مؤوله ومجازه، وقد خالف الأصل، فلا بد أن يأتينا بدليل يدل على خلاف الأصل أو إرادة خلاف الأصل. ليقطع علي صلاتي فذعته يعني خنقته حتى سال برد لعابه بين أصبعي هاتين، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. قالوا لماذا؟ إيش دخل سليمان عليه السلام؟ قال لأن سليمان قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وتوثيقهم بالحديد والسلاسل هذا تصرف ملكي، فمن باب أدب رسول الله مع أخي سليمان لم يربط الشيطان في سارية، لأن هذا تصرف ملكي، وسليمان قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركها رسول الله أدبا مع أخيه سليمان، قال ولولا دعوة أخو سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة، هذا تصرف ملكي، والتصرف الملكي في الشياطين إنما هو معجزة لأخيه سليمان، فمن باب الأدب تركها له ولم يحب مشاركته فيها. هذا هو القول الصحيح، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله في الأربع كلها. وأما مرور غيرها فإنه ينقص أجرها ولا يبطل أصلها، مرور غير هذه الأربع ينقص أجرها ولا يبطل أصلها. فلا تجعلن أحدا يمر بينك وبين سترتك، لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هل لأنه يبطل الصلاة ولا ينقص أجرها؟ ينقص أجرها. ولمسلم من حديث ابن عمر: فإن معه القرين. وقد أرادت بهمة في الحديث الصحيح، أرادت بهمة أن تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يتقدم ويدافعها حتى ألصق بطنه بالجدار، والله أعلم. نعم. كل فرض على الإمام كان مراعاة لصلاة الحمد لله. إن المأموم إذا تابع إمامه في صلاة طول فيها الإمام وكانت المصلحة الراجحة أو الخالصة أو مقتضى دفع المفسدة الخالصة أو الراجحة يقتضي من المأموم الآن أن ينفرد، فللمأموم أن ينفرد عن إمامه تحصيلا لمصلحة ستفوت بعدم الانفراد أو لوجود مفسدة ستكون إذا لم ينفرد. فمتى ما كان الانفراد يراد به تحقيق مصلحة خالصة أو راجحة أو اندفاع مفسدة خالصة أو راجحة فلا بأس به ولا حرج على المأموم فيه، فينفرد ويتم صلاته لنفسه منفردا ثم ينصرف إلى وجه حاجته. فإن قلت: وما دليل هذا؟ ما في الصحيحين من حديث جابر في قصة معاذ بن جبل لما صلى وأطال على قومه فافتتح بهم سورة البقرة، قال: فانفتل رجل منهم فصلى فأتم الصلاة لنفسه وانصرف، فقيل له: قد نافقت، فقال: لا والذي نفسي بيده ولأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم الشاهد ما هو؟ أنه جاءه فأخبره بأنه قد انفرد، انفرد لدفع مفسدة، مفسدة التطويل يا أخي، مفسدة التطويل، والناس تعبانين جاي من يلحقون البهايم، إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار تعبانين من الشغل. ومعاذ رضي الله عنه جاء وافتتح بهم سورة البقرة فطول عليهم، يعني طول عليهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بانفراد هذا الرجل ها لم ينكر عليه انفراده، والإقرار دليل الجواز، فأفاد هذا أن الانفراد لتحصيل مصلحة أو دفع مفسدة أنه لا بأس به. مثلا أنت تصلي خلف إمام ثم رن جوالك على الصامت على الهزاز يعني فرفعت ففوجئت بأن رسالة امرأتك سوف تلد الآن في البيت لازم تجيها، تقول: أستغفر الله، هذا صلاتي لن أفرط فيها أبدا. تخلي ذا المساكين تبعرص في البيت تحتريك أنت فلذلك يجوز لك أن تقطع الصلاة الآن، هذه ضرورة. وكذلك إذا صليت بجوار أحد ثم صارت الروائح تفوح منه تغطي ما ينفع، تسد ما يمشي، ريحته تخترق الآفاق وتخترق الأجواء إعصار، فحينئذ يجوز لك أن تنفرد عن الإمام وتذهب إلى آخر الصف. أو إذا كان في المسجد شيء يشغلك في كل بقعة أو كان فيه زخرفة تلهيك عن مقصود صلاتك ولم ينفع فيها تغميض العينين فحينئذ تقطع الصلاة وتذهب إلى مسجد آخر، فهمت؟ فمتى ما كان انفرادك عن إمامك لتحصيل مصلحة خالصة أو راجحة أو لدفع مفسدة خالصة أو راجحة فلا بأس ولا حرج فيه، والله أعلم. نعم. يزن الإسلام يا أخي، ما أجمل الإسلام والله، مبني على التخفيف وعلى التيسير وفي نفس الوقت على التعظيم والإجلال لله عز وجل. وش فيه؟ أول شيء هذا سؤال لم أسمح به ولا في أسئلة في داخل الدرس، فلو كتبته حتى آخر الدرس أو نجيبه العام القادم فطيب. تفضل. كل جماعة إلى خارج حدود المسجد بلا حاجة ولا أجر جماعة المسجد. صحيح. لو أن المسجد كان قريبا من استراحتكم أو من بيتكم فقال قائل منكم: بدل أن نذهب نصلي جماعة في المسجد فلنقيم الجماعة هنا. فلا تظنن أيها الإنسان أنك تأخذ أجر الجماعة في إقامة جماعة خارج المسجد مع قدرتك على شهود جماعة المسجد، والمسجد منك قريب عرفا. إياك أن تظنن أن لك 27 درجة أو 25 جزءا أو ضعفا، لأن جميع الأدلة الدالة على فضل الجماعة إنما هي مقيدة بالجماعة التي تقام في ماذا؟ في المساجد. فإذا إذا كانت البيوت قريبة عرفا من المسجد فلا يجوز أن يقيم أهلها جماعة على حساب جماعة المسجد. وإذا كانت الاستراحات أو الحوانيت والدكاكين قريبة من المسجد فلا حق للعمال فيها أن يقيموا جماعة غير جماعة المسجد، فإن الجماعة خارج المسجد حكمها حكم الانفراد. لكن لو كنا بعيدين عن المسجد عرفا أو كان ثمة جماعة يقتضي إقامتها المصلحة الخالصة ودفع المفسدة المصلحة أو دفع المفسدة فلا بأس، كجماعة مدارس الطلاب التي تكون قريبة من المساجد، فإن خروج الطلاب سوف يفضي إلى مفاسد كثيرة، وربما يكون المسجد المجاور ضيقا، وربما يكون رجوعهم فيه شيء من التلاعب والتفلت، فتحقيقا للمصالح ودفعا للمفاسد نجيز لهم أن يقيموا في المدرسة القريبة من المسجد جماعة تخصهم في محل عملهم أو في محل دراستهم. وكذلك نقوله في المؤسسات أو الشركات القريبة من المسجد، إذا كان خروج العمال والموظفين منها يفضي إلى تفلتهم والذهاب يمينا وشمالا أو يفضي إلى تعطيل العمل أو الإخلال به، فحينئذ نقول أقيموا الجماعة الثانية ولو كانت قريبة من المسجد، لأن الجماعة الثانية تقتضي المصلحة جلبا والمفسدة دفعا إقامتها. لكن إقامة جماعة قريبة من المسجد في استراحة أو في دكان أو في بيت من البيوت وليس ثمة مصلحة ترجى من هذه الإقامة فهذه الجماعة لها حكم الانفراد وهم آثمون في التخلف عن صلاة جماعة المسجد. فإذا جميع الأدلة الواردة في شأن صلاة الجماعة مقيدة بجماعة المسجد. فمن الأدلة المطلقة ما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. هذه الجماعة المطلقة مقيدة بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلاة الرجل في الجماعة تعدل صلاته تضعف عن صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 27 أو قال 25 ضعفا، وذلك أن الرجل إذا توضأ في بيته ثم خرج إلى إيش؟ هو الآن يفسر الجماعة، هو ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كذا وكذا، الحديث بتمامه. ولو كانت الجماعة جائزة خارج المسجد لسأل النبي صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن شهودها في المسجد هل كانوا يصلونها جماعة مع أهلهم أو لا، لكنه قال ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، أليس كذلك؟ مع إمكانية إقامة الزوج وزوجه وأولاده جماعة في بيته. ولو أننا أجزنا ذلك أي أجزنا الجماعة خارج المسجد فإنه سيأتينا اليوم الذي لا تجد في المساجد أحدا، إذ الإمام له زوجة وأولاد فيصلون جماعة، والمؤذن له زوجة وأولاد فيصلون جماعة، وكل واحد من المأمومين له زوجة وأولاد، فكل يصلي في بيته وفي استراحته وفي محل وظيفته، فمن الذي يعمر مساجد الله؟ فلهذا القول له خطره، هذا القول خطير جدا، لأنه انتشر في هذا الزمان أنه متى ما أقيمت الجماعة خارج المسجد فقد وجد السبب الذي يجعلنا نذهب إلى المسجد. فنقول لا، الصلاة فريضة وإيقاعها جماعة واجبة، وإيقاع الجماعة في المسجد واجب، فإذا المسجدية في حد ذاتها واجبة، فلا يجوز إخراج الجماعة عن المسجد مطلقة، ولا يجوز مزاحمة جماعة المسجد بجماعة أخرى لا داعي لإقامتها في جلب مصلحة أو دفع مفسدة. وصلت الفكرة لكم؟ فإذا كل جماعة وردت الأدلة بمدحها فتحمل على إيش؟ جماعة المسجد بلا عذر. نعم. كل من يبحث في الفاتحة أن يختبر به المعنى فلا تصح صلاته ولا صلاة خلفه إلا بمثله. إلا بمثله، يعني إلا إذا كان الجماعة كلهم بعضهم من بعض، كالذي يقول صراط الذين أنعمت، فهذا لحن أي خطأ، وهل يحيل المعنى أو لا يحيله؟ نعم، لأن المنعم هو الله، وبسبب هذا اللحن صرت أنت المنعم. وكقوله أهدنا وليس إهدنا، أي هذا لحن أو يحيل المعنى؟ الجواب نعم، لأن إهدنا من هدى يهدي وهي هداية، وأما أهدنا فهي من هدى يهدي أي هدية، فهنا يختلف المعنى تماما. وكذلك لو قلنا الرحمن الرحيم فهذا لحن لكنه لا يخل المعنى. نعم يا أخي في شيء؟ طيب أنا وش قلت لي لحن يحيل المعنى أو لا يحيله؟ اللحن الذي يحيل المعنى هو اللحن الجلي، واللحن الذي لا يحيله هو المعنى الخفي. You understand؟ فهمت يا أبوي؟ لا تقاطعني، ما أحب أحد يقاطعني، بس ترغيبا لك في حضور الدروس ما ودي أزعك، لكن لو طالب علم من أول وشفت وحضرت في دروس إن كان زعقت عليك زعقة استغفر الله تخليني ما عاد أقدر أتكلم 3 أيام. ما أواطن أحد يقاطعني في الدرس يا جماعة، يضيع المعلومة علي والله ويضيع الدليل. الكلام متصل، فمن يوم يقطعك أحد رح عود دور حبلك مرة ثانية ولا سلسلتك مرة ثانية تقطع الكلام. فرجائي الحار للجميع أنني إذا صرت أتكلم لا أحد يقاطعني. شنو أقول؟ ولذلك لن نكمل شرح هذه الكلية، عطنا اللي عقبها ولا نكملها. طيب وش قلت فيها أنا أصلا؟ إيش؟ أيوة. إيه. فإن كان يخل بالمعنى فلا تصح صلاته في نفسه ولا إمامته بغيره إلا إذا كان عاجزا عن إصلاح خلله ولحنه، فتصح صلاته في نفسه للعجز، ولكن لا ينبغي تنصيبه إماما للخلق، وإنما لا ينتصب إماما إلا من لا لحن عنده. واللحن الجلي الذي يحيل المعنى يفسد الصلاة كما بينت لكم شيئا من أمثلته، وهو الذي يسميه العلماء بالأمي. فإذا قالوا ولا تصح صلاة الأمي إلا بمثله، ما المقصود بالأمي؟ الذي يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى. المعنى والله أعلم. كل صف من صفوف الصلاة فيقتدي بمن أمامه. نعم، فالصف الثاني يقتدي بالصف الأول فيكون إمامه الصف الأول، والصف الثالث يقتدي بالصف الثاني وهكذا، إذ ليس من اللازم أن يكون من في الصف الثاني والثالث ومن خلفهم يرون أفعال الإمام ركوعا وسجودا. فإذا ركع من قبلهم من الصفوف ركعوا معهم، وإذا رفعوا رفعوا معهم، وإذا قالوا آمين قالوا آمين معهم. هذا إذا لم يتمكنوا من مطالعة الإمام وأفعاله وأفعاله. فكل صف من صفوف الصلاة يعتبر إماما للصف الذي بعده. نعم. كل من سمع النداء. طيب والدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وانتبهوا، من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. نعم تفضل. كل من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وأصل هذه الكلية حديث ابن عباس عند ابن ماجه بإسناد على شرط مسلم وعند الدارقطني أيضا، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء أي من المسجد فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا العذر إما نوم أو نسيان أو مرض أو خوف أو مرافقة مريض أو نحو ذلك من الأعذار التي تمنع من شهود الجماعة في المسجد. وأما إنسان لا عذر له وهو يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح وهو مقبل على جواله أو مقبل على مباراة أو مقبل على مسلسل عندما ما وده يقطعه، فهذا ويله من الله، هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يزجر نفسه عن معاودة مثل ذلك مرة أخرى. فإن قلت فقوله فلا صلاة هل معناها فلا صلاة كاملة أو فلا صلاة صحيحة؟ على قولين لأهل العلم، والقول الصحيح عندي والله أعلم أنه لا صلاة كاملة، يعني بمعنى أن صلاة المنفرد مع قدرته على شهود الجماعة هي في ذاتها صحيحة ولكنها ناقصة الأجر وهو آثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، فأفاد هذا أن صلاة الفذ فيها فضل، فلو كانت باطلة من أصلها لما كان فيها فضل. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، والذي ينتظر الصلاة أي العشاء حتى يصليها مع الإمام خير من الذي يصلي أي في بيته ثم ينام. فقوله خير دليل على أن لو صلى منفردا لصحت صلاته، فإثبات الفضيلة والخيرية في صلاة المنفردة دليل على صحتها في ذاتها، ولكن صاحبها آثم. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث يزيد بن الأسود في قصة الرجلين اللذين رآهما النبي صلى الله عليه وسلم معتزلين لم يصليا، قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام فصليا معه فإنها لكما نافلة، ولا يلزم من كونهما صليا في رحالهما أن يصلياها جماعة، وإنما كل واحد منهم صلى في رحله. ومحجن قال: قد صليت في أهلي يا رسول الله، أي منفردة، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة تلك الصلاة وجوبا، وإنما أمره بإعادتها ندبا. فدل ذلك على أن صلاة المنفرد صحيحة، لكنه آثم وأجر صلاته ناقص لتفويته هذا الواجب. فأفاد ذلك أن قوله فلا صلاة أي فلا صلاة كاملة، وليس المقصود بها فلا صلاة صحيحة، مع أن الأصل المتقرر في قواعد الأصول أن الفعل المنفي بلا النافية للجنس يراد به نفي الصحة أصالة، إلا إذا ورد الدليل الدال على نفي الكمال، وحيث وجدنا الدليل فإننا ننقله من نفي الصحة إلى نفي الكمال في أصح قولي أهل العلم، خلافا لأبي العباس بن تيمية. ابن تيمية وابن حزم يقولون: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلاته باطلة. ابن حزم وشيخ الإسلام، شيخ الإسلام بن تيمية يرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فالجماعة مع القدرة شرط لصحة الصلاة، لكن القول الصحيح أنها واجبة من الواجبات لا تتعلق بأصل الصلاة. يا جماعة، ما أدري عندك قاعدة كل واجب في الصلاة كذا وكل واجب للصلاة كذا؟ ايوه كله ارفع صوتك يا شيخ. طيب، على كل حال اكتبوا هذه الكلية التي سأذكرها لكم، إن كنا ذكرناها فيما بعد الحمد لله، وإن كنا ما ذكرناها فالحمد لله. لا تزعل علي، تقضوا شوية معلش، أنا أصلا زدني ضائق الخلقة، فإذا جاء فوق زودري ضيق الواحد إلا وش الكلية اللي بقول؟ اسمعوا: كل واجب في الصلاة فيبطلها فواته، كل واجب في الصلاة فيبطلها فواته، وكل واجب للصلاة فلا فينقص أجرها فواته. كل واجب، هذه قاعدة مفيدة جدا، كل واجب في الصلاة فيبطلها فواته، أي فواته طبعا عمدا، وكل واجب للصلاة فينقص أجرها فواته، فينقص أجرها فواته. كتبتموها؟ اسمعوا: وعوا وضعوا الأقلام. إن الواجبات بالنسبة للصلاة تنقسم إلى قسمين: واجبات في الصلاة وواجبات للصلاة. والواجب للصلاة له حكم، والواجب في الصلاة له حكم. أنتم معي الآن؟ طيب، إذا فات الواجب في الصلاة عمدا ففواته يفضي إلى بطلان الصلاة، كفوات الركوع فإنه واجب في الصلاة، والسجود فإنه واجب في الصلاة، وقراءة الفاتحة فإنها واجبة في الصلاة، فأي واجب في الصلاة قد فات ففواته يفضي إلى بطلان الصلاة. انتهينا؟ وأما فوات الواجب للصلاة فينقص أجرها ولا يبطل أصلها، كالأذان، هو واجب للصلاة لا فيها، فلو صلى بلا أذان لصحت صلاته في أصلها، ولكن أجرها ناقص. والإقامة واجبة للصلاة، فلو صلى بلا إقامة لكانت صلاته صحيحة ولكن أجرها ناقص. ومنها يا إخواني الجماعة، صلاة الجماعة هي واجبة للصلاة وليست من الواجبات في الصلاة، ففواتها ينقص أجر الصلاة ولكن لا يبطل أصلها. ما فهمتم شيئا؟ واضحة؟ فإذا لابد أن نفرق بين الواجب في الصلاة والواجب للصلاة. أبغى واحد منكم الثلاثة يجاوبني على سؤالي، املأ الفراغ التالي، إذا فات الواجب في الصلاة فهل يبطلها ولا لا؟ إذا فات الواجب في الصلاة، طيب عرفتوا وشو أول شيء نسأل عنه؟ إذا فات الواجب للصلاة مثل الأذان، طيب وإذا فات الواجب للصلاة برضو يبطلها؟ ما شاء الله عليك، الله ما شاء الله عليك يا ولدي، لو واصلت في العلم ستكون في يوم من الأيام من أعلم العلماء إن شاء الله. عيونك كذا ما شاء الله، يعني ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. تكونون بعد ترى أن يد أهل الدلم واحدة بواحدة على طول. طيب سؤال، لو فات الركوع في الصلاة ما يبطلها؟ أحسنت، يبطلها ولا ما يبطل الركوع في الصلاة؟ الركوع في الصلاة، افهم السؤال، يبطلها لأنه واجب في الصلاة، صح. تحياتي لك وأشواقي إن شاء الله. كم وصلنا الآن؟ 95، ما شاء الله عليك. شغل السيارة يا ولد، هم السيارة يلا. كل من ترك واجبا سلمه ما في صبورة يا شيخنا؟ لا ما نمطول. طيب في أقدر أقوم؟ أقدر أقوم؟ أقدر أقوم؟ في صبورة حين؟ لا لا خلها، أقدر أقوم؟ أبي أشرح لكم قواعد كليات سجود السهو، كليات عظيمة جدا في سجود السهو، وهذا من الباب الذي يكثر فيه الخطأ، ولذلك لا بد من القيام حتى ينتبه الجميع. سم سم بقي دقيقة على ذا. طيب يلا خلص، في صفرة قريبة؟ لا بس مو في بيت أحد ولا يلا بسم الله. في طبشور؟ ساعدوا ساعدوا الإمام، ساعدوا الإمام، ساعدوا في العمان. بسم الله، جواب جميل. طيب أنت لو فات السجود ليش؟ لأنه واجب. طيب لو فات الإقامة؟ الإقامة للصلاة. للصلاة يا ولد ابن عثيمين، إن شاء الله عليك. يلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب سجود السهو من الأبواب التي يكثر فيها الخلل ويكثر فيها الخطأ بسبب عدم ضبط هذا الباب على قواعد معينة، فبسبب عدم ضبطه على قواعد معينة يحصل كثير من الأئمة خلل عظيم في مثل هذا، في مثل هذا الباب. هذه قواعد الآن عندكم، بضبطها إن شاء الله سوف ينضبط لكم هذا الباب جملة وتفصيلا. أعطني القلم، إيه ينضبط إن شاء الله لكم هذا الباب جملة وتفصيلا بإذن الله الواحد الأحد. نحن عندنا في الصلاة يا إخوان، نحن عندنا في الصلاة أيها الأحبة الكرام عندنا أركان أليس كذلك؟ ولها قاعدة، وعندنا واجبات ولها قاعدة، وعندنا سنن ولها قاعدة، وعندنا غلبة أو عندنا شك، أحسن عندنا شك. فنأخذ القواعد واحدة واحدة، فما هي قاعدة الأركان؟ قاعدة الأركان تقول ها، من فوت ركنا سهوا جاء به وبما بعده وسجوده بعد السلام. إذن هذه قاعدة الأركان، فإذا تركت ركوعا من ركعة وذكرته في الركعة التي بعدها فإنك تأتي بالركوع وبما بعده فعلته على غير ترتيب الصلاة، ثم تسلم، ثم تجعل سجود السهو بعد السلام. فإذا سجود فوات الأركان بعد السلام، سجود فوات الأركان بعد السلام، سجود فوات الأركان بعد السلام، هذه قاعدتها ومثالها. طيب دليلها، دليلها ما في الصحيحين من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فسلم من ركعتين، فسلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في مقدم المسجد فاتكأ عليها. المهم ماذا فعل بعد ذلك؟ جاء وجاء بالأركان، بعدين بس شكرا، جاء بالأركان التي تركها ثم سلم ثم جعل سجود السهو بعد السلام. إذن هذا القاعد الأصل الأول ومثاله ودليله. الواجبات، انتبه، الواجبات من ترك واجبا سهوا وفات محله سقط، وسجوده قبل السلام، وسجوده قبل السلام. مو بلازم تكتبون هذا الكليات لأنها عندكم موجودة بس افهموا شرحها. من ترك واجبا سهوا وفات محله فإنه يسقط بفوات محله وسجوده قبل السلام. ودليله، دليله ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، إذن فوت واجبا وهو التشهد الأول. قال فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. فإذا سجود الأركان بعد السلام، ولا بد أن يأتي بالركن الذي ترك لأن الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا. وأما الواجبات فتسقط إذا فات محلها فلا يلزم تداركها، لكن سجودها إيش؟ فإذا حالة قبل السلام وحالة بعد السلام. أما السنن فدعوها فيما بعد، نبي في حالة الشك الآن. إذا كانت الزيادة ركن فهذا واجبها، وإذا كانت إذا كان النقص عن ركن فهذا واجبها، وإذا كانت فوات واجب فهذا واجبها. لكن ما الحكم إذا شككت فلم أدري أنا في الثالثة أو الرابعة؟ ما الحكم إذا شككت في الثالثة أو الرابعة؟ فنقول لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكون عندك غلبة ظن، غلبة ظن، وإما أن يكون عندك إيش يعني بناء على الأقل، يعني ما عندك غلبة ظن ثلاث أو أربع ثم يغلب على ظني أنها أربع. ففي حالة غلبة الظن اعمل بما يغلب على ظنك واجعل سجودها بعد السلام. إذن نقول سجود البناء، سجود البناء على غلبة الظن يكون بعد إيش؟ السلام. فإذا شككت وغلبت على ظن وغلب على ظنك شيء فاعمل به واسجد له بعد السلام، هذه حالة ثانية بعد السلام. ودليلها ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فصلى خمسا، فلما سلم قيل يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم أقبل على الناس بوجهه فقال أيها الناس إنه لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. انتبهوا، انتبهوا. فإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد للسهو. فإذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو في هذه الحالة بعد السلام. وفي رواية الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سجدتي السهو بعد السلام والكلام. وفي صحيح الإمام البخاري قال فليتم ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. طيب إذا لم يكن عنده غلبة ظن، يعني كونه في ثالثة 50% أو رابعة 50%، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يبني على الأقل فيطرح الرابعة ويبني على الثالثة ويجعل سجودها قبل السلام. فإذا سجود، سجود البناء على الأقل قبل ولا بعد؟ قبل السلام. فإذا شككت وبنيت على غالب ظنك فسجود السهو بعد السلام، وإذا شككت وبنيت على الأقل فسجوده، فسجوده إيش؟ قبل السلام. ودليله ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، فلم يدري كم صلى أثلاثا أو أربعا، اسمع، فليطرح الشك أي الأربع، وليبني على مستيقن أي الثلاث، فإن كان وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما ترغيما للشيطان. فهمتم الآن؟ إذن سجود السهو حالتان منهما بعد السلام وحالتان منهما قبل السلام. فسجود البناء على فسجود فوات الأركان بعد السلام، وسجود البناء على غالب الظن بعد السلام. طيب، وسجود فوات الواجب قبل السلام، وسجود البناء على الأقل، هذه أربع قواعد. إذن كل ركن فات فسجوده بعد السلام، وكل واجب فات فسجوده قبل السلام، كل بناء على غلبة الظن فسجودها بعد السلام، وكل بناء على الأقل فسجوده قبل السلام. أعطيتكم الأدلة الأثرية، طيب أمر عليها مرور سريع. دليل عقلي، الأركان إذا جاء بها وبما بعدها كملت صلاته ولا لا؟ إذا قلنا الركن يأتي به وبما بعده، إذن تمت صلاته، فلماذا نجعل سجدتي السهو قبل السلام فتكون فيها زيادة؟ بما أن صلاته تمت لتكن سجدتي السهو بعد السلام، هذه واضحة؟ طيب، الغلبة الظن، إذا غلب على ظنه وأتم على غلبة ظنه فهو في ظنه أن صلاته تمت، فلماذا نجعل سجودها قبلها؟ فلنجعل سجودها بعده حتى لا يجتمع في الصلاة زيادة. طيب، هذه هو ترك واجبا ولا يزال محله خاليا، إذن في نقص، فجبر ذلك النقص بجعل السجدتين قبل السلام لأن فيه نقص الآن. طيب، إذا شك وتحرى ولم يترجح عنده شيء فإنه يطرح الزائدة ويعمل بالأقل. انتبه، هو في نفسه فعل الصواب ولا ما يدري؟ ما يدري، فحينئذ تبقى صلاته ناقصة فيجعل سجودها قبل السلام. إذن دل على محل السجود في هذه القواعد الأربع دليل الأثر وإيش؟ ودليل العقل والنظر. أفهمتم ولا ما فهمتم؟ وقت الإقامة يا شيخ ولا شوي؟ طيب، بقينا في مسألة السنن، هل يسجد الإنسان للسهو لفوات السنن؟ فنقول كل سنة من عادته فعلها فله السجود لسهوها قبل السلام، قبل السلام، كل سنة من عادته فعلها فله السجود لسهوها قبل السلام. اسمع الآن، هناك شرطان اشترطتهما القاعدة. الشرط الأول أن يكون من عادته فعلها، أما إذا تركها لأنه أصلا ليس من عادته أن يفعلها فهو تارك لها في الصلاة والصلاة اللي قبلها والصلاة اللي بعدها، لأنه ليس من عادته أصلا أن يفعلها، فلا يشرع له السجود في هذه النوع من السنة. انتبه، الشرط الثاني أن يكون قد تركها سهوا لا عمدا، إذ من السنن ما يشرع تركه وفعله، فتركه سنة وفعله سنة، كجلسة الاستراحة، فإن السنة أن لا يداوم الإنسان عليها، وإنما يجلس للاستراحة أحيانا ويتعبد لله بترك الاستراحة أحيانا، أليس كذلك؟ فإذا لا يدخل سجود السهو في السنن التي تترك عمدا، فمتى ما توفر هذان الشرطان فكان من عادته أن يفعلها وقد تركها سهوا فيسجد لها. فإن قلت وما محل سجودها؟ فنقول قبل السلام. لماذا؟ لأنه إذا كان من عادته فعلها فإن من الناس مع كثرة تعوده لفعل هذه السنة فإذا تركها وسلم أحس أن صلاته ناقصة، فجبر ذلك النقص بجعل سجودها قبل السلام. ما أدري أنتم فاهمين ولا ما فهمتون؟ هذا هو. هذا الآن كم عندنا من كلية؟ خمس كليات، كلية في الأركان، وكلية في الواجبات، وكلية في البناء على غلبة الظن، وكلية في البناء على الأقل، وكلية في فوات السنن. بقي الزيادة، كل زيادة فسجود من جنس الصلاة فسجودها بعد السلام مطلقة، كل زيادة من جنس الصلاة فسجودها بعد السلام مطلقا، انتبه، بعد السلام مطلقا. هذه الكلية في كلية الزيادات، وأما الكليات السابقة ففي كليات النقص والشك، لأن سبب السجود إما نقص وإما شك وإما زيادة، فهذه قاعدة الزيادات. أبسأل الآن، ما دليلها الأثري أن السجود للزيادة بعد السلام؟ لما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر ركعة ونبه على ذلك سجد بعد السلام، انتبه، ويدل عليه المعنى، وهي أن تلك ركعة زائدة أصلا على نظم الصلاة، فكيف مع الزيادة الأولى أن أزيد زيادة ثانية وهي سجدة السهو؟ أولا تكفي الصلاة زيادة واحدة؟ فحتى لا تجتمع في الصلاة زيادتان نقول نقتصر على الزيادة الأولى، فسجود الزيادة مطلقا بعد السلام. أنتم فهمتم؟ طيب الآن، ما حكم سجدتي السهو؟ هل هي واجبة ولا سنة؟ ما حكم سجدتي السهو؟ هل هي واجبة أو سنة؟ سأعطيكم فيها قاعدة كلية. يقول كل سهو يبطل عمده الصلاة فيجب سجوده. كل سهو يبطل عمده الصلاة فيجب سجوده. كل سهو يبطل عمده الصلاة فيجب له السجود. ما معنى هذا؟ سأضرب لكم مثالا ثم انظروا. أنا ركعت أو نقول نزلت من القيام من الفاتحة إلى السجود مباشرة، تركت ماذا؟ ركنين، الركوع والرفع منه. لو تعمدت هذه الصورة فما حكم صلاتي؟ باطلة. إذن عمدها يبطل فسهوها يوجب السجود، عمدها يبطل فسهوها يوجب السجود. فكل صورة يبطل عمدها الصلاة فحكم السجود لسهوها واجب. مثال ثاني، اسمعوا المثال الثاني. لو أنني في الصلاة ما رفعت يدي إلى وقت تكبير الإحرام، ما رفعت يدي إلى إلى أذنيك أنت، إذا ما إلى حيال أذني، لو تعمدت هذه الصورة ما رفعت عمدا أو تبطل صلاتي، إذن السجود لها مستحب فيما لو نسيتها، لأنها سنة من عادتي فعلها. فإذن السجود يجب أحيانا ويستحب أحيانا، فمتى يجب يا سيد؟ إذا كان عمدها يبطل الصلاة. يعني بدل ما اسأل نفسك، لو فعلتها عمدا هل ستبطل صلاتي ولا لا؟ إن كان عمدها يبطل فسجود السهو لها واجب، وإن كان عمدها لا يبطل فسجود السهو لها سنة. أفهمتم هذا؟ هذه خلاصة باب سجود السهو باختصار. ها؟ كيف؟ ما سمعتك. ها دليل السنن العموم فيما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من شك في صلاته فليسجد سجدتين، فإذا شك أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين. وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن جعفر معروفة مرفوعة: قال لكل سهو سجدتان. فيدخل في ذلك السهو الذي يجب السجود له والسهو الذي لا يجب السجود له. قبل السلام ولا بعد السلام في أي شيء؟ لا بالأخير.